بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراءة ومجالس قراءة منظومات ومتون مختصرة في دورة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذه الدورة الطيبة المباركة، ومع قراءة نظم نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول للشيخ الإمام العلامة الحافظ للإمام العلامة حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال الخالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالأسانيد إلى الإمام الحافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله عز وجل أنه قال في منظومته نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول، قال رحمه الله عز وجل: الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد العادل والحكمة فيما أبدعه، كما هو الحكيم فيما شرعه، لا شيء قبله لأوليته كلا ولا انتهى لآخريته، كما هو الظاهر فوق كل شيء وباطن ما دونه يحول شيء، يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل، ويلا الله عما فعل له جميع الخلق والأمر فعلا منازعنه تعالى وعلى، أشهد أنه الإله الحق وما سواه باطل لا حق، وأن خير خلقه محمد رسوله إلى العباد بالهدى عليه صلى الله ثم سلم والآل والصحب وتابع سما. وبعد، فاعلم أن أعلى الرتب مرتبة العلوم ميراث النبي من نبأ فيما مضى وأخبر به أو ما سيأتي بعد، فاحفظ وانتبه أو كان في حكم عبادة وفي حكم الحلال والحرام فاعرف، وكان في تاريخ ما به دري موارد الشرع مع المصادر، وأوضح الطريق في الوصول لسابق ما جاء عن الرسول، أعني به نص الكتاب المحكم وسنة النبي بإسناد النمي، وما يكون من بعده قد صدر، فالنقل في ذلك قد توفر، وهكا نبذة بها إلى المهم أشير فاستمعه واحفظ يا فهم. والله أرجو المن بالإتمام فإنه ذو الفضل والإنعام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر بدء الخلق. قال: أعلم بأن الله لا سواه رب ولا إله إلا الله، وكل ما سواه مربوب له مفترض عليه متأله، وكلهم خلق له مقدر، ولم يكن من قبل شيء يذكر، أجرى بما قدر في اللوح القلم بعلمه السابق من قبل القدم، فكل شيء واقع كما عالم موافقا مطابقا لما رسم. سبع سماوات بنا طباقا، والأرض سبع مثلها وفاقا، في ستة الأيام أبدأ سوى بقدرة ثم على العرش استوى، وكان عرشه على الماء كما قد جاء في الوحيين نصا محكما، وأنشأ الأملاك من أنواري والجن كل من مارج من نار. هذا ولما شاء خلق صفوته آدم مظهرا بديع حكمته، فقال معلنا لهم تشريفه: إني بأرض جاعل خليفة، صوره بيده من طين وفيها ألقى الروح بعد حين، علمه الأسماء كلها لكي يعلمهم حكمته في كل شيء، وأمر الأملاك بالسجود له فامتثلوا الأمر بلا مجادلة، واستكبر الملعون إبليس الغوي أمام كل عابد لما هوي، عارض أمر ربه بعقله ورده مفتخرا بأصله، وكان في ذلك طاعنا على ذي العدل والحكمة فيما فعل، فباء باللعنة ثم النار بعد تمام مدة الإنظار، وقال مقسما على إغوائه جميع من صار من أوليائه: وما له والله من سلطان على ولي كان للرحمن. وغر آدم بأكل الشجرة، فظن أن قد نال منه وطار، فاعترف الصفي بالذنب وتاب، وآب واستغفر قابيل المتى، فتاب ربه عليه وهدى، وخاب إبليس الذي قد حسد لكنه أهبطهم ليبتليه، ويعلم العاصي من الممتثل. وقد أتت قصته مكررة بينة مبسوطة في البقرة والحجر والأعراف والإسراء وصاد، والكافي مع طواف أبدا وعد محذرا عباده من فتنتي وعن تولي وعن ذريتي وهم لنا من أخبث الأعداء وإنما يدعون للإغواء. وهكذا في الموقف الموعود يذكر الظالم بالعهود. فانظروا في ياسين نصا محكما بعد سلام إذ يميز المجرم ثم سار ودب داء الحسد بقتل قبيل أخاه عن هدي ثم من كل مقتول عليه حمل كفل بحيث القتل سن أولا شيس صح كونه نبيا ولأبيه قد غدا وصيا وبعده إدريس من قد رفعه خالقه إلى السماء الرابعة. وبين ذاك أمم لا يعلم تفصيلها إلا العلي العظم. وقد جرى الأمر على السداد والناس كلهم على الرشاد حتى إذا ما اختلفوا وأشركوا بالله جل الله عما اتفقوا أرسل رسلهم مبشرين ومن عقابه محذرين فدعوا الناس إلى التوحيد وأن يجل الله عن نديد. أولهم نوح الذي قد أرسل لكل من في الصالحين قد غلا والدم سوعا ويغوث معهم ويعوك نسرا صالحون منهم فكذبوا فأهلكوا بالغارق. ثم نجا نوح مع المصدق فانظر لبسط ذاك في الأعراف يونس مع هود مع بيان كافي والأنبياء والمؤمنون الشعراء والعنكبوت فيه أيضا ذكر والصافات اقتربت وأنزلت في ذاك سورة به قد كملت واستخلف الرحمن عادا بعدهم فاستكبروا عما له أرشدهم وكذبوا بالوعد والإعاد وأنكروا قيامة الأجساد وعبدوا هرا صاد صمودا فأرسل الله إليهم هودا فكذبوا فنجا ومن معه من مؤمن أجابه واتبع وأخذوا أخذ عزيز المقتدر بصرصر في يوم أحسن مستمر. فانظروا في هود وفي الأعراف كذا بقد أفلح والأحقاف والشعر والذاريات فصلت والفجر نجم تلو نون اقترب. ثم ثمود بعد عاد استخلفوا حتى بغوا وأنكروا ما عرفوا فأرسل الله إليهم صالحا فقام بالتوحيد في صارخة فاستكبروا وكذبوا رسولهم فأرسل الناقة فتنة لهم فعقروها وعتوا فدمدم عليهم بصيحة من السماء. وقد نجا صالح مع من آمن مع قومه برحمة من ربنا فاقرأوا في الأعراف مع هود وفي نمل كذاك الشعراء به تافي وغيرها من سور القرآن مفصلا بأوضح التبيان كذا خليل الله إبراهيم قد بعثه الله وآتاه الرشاد والناس إذ ذاك على أقسام فبين عاكف على الأصنام وعابد هياكل النجوم دون الإله الصمد القيوم وبين من لنفسه قد ادعى بأنه رب وللناس دعا فقام فيهم بإقام الحجة عليهم وأوضح المحجة بأنه لا رب إلا الله ولا إله أبدا سواه فكان ما قص في الأنباء عنه كالأنعام والأنبياء بل ذكره قد جاء في مواضع فوق 30 من الوحي فعي كان حنيفا دينه الإسلام وهو لكل مسلم إمام فضله خالقه تفضيلا يكفي أن اتخذه خليلا وكل من بعده قد أرسل فهو بلا مرية ممن نسأل لا لوط فهو ابن أخيه فعرفي والخلف في يونس بين السلف وكان في حياة إبراهيم ما عن قوم لوط قصة الله كما في سورة الأعراف هود الشعراء والنملة لما العنكبوت ذكر والذاريات مع سواه فاعلم أعظم بها موعظة للفهم وجاء في القرآن من بعدهم ذكر شعيب منذرا من ظلموا إذ عبدوا الأصنام والأوثان وبخسوا المكيال والميزان هم أهل مدين وكان الأيكة اسما لطاغوتهم الذي أتوا ومن يقلهم أمتان غالطا وجاء حديث فيه رفعه خطأ ومدين من ولد الخليل أخ إسحاق وإسماعيل فكذبوا نبيهم وأنكروا ما جاء بهم وعنه استكبروا فأهلكوا برجز يوم الظلة بصيحة من فوق مع زلزلة فينبغي للخلق من بعدهم تفكر مع اعتبار بهم وخوف ما أصابهم إذ ارتكب مثل الذي قد راكب فليجتنب فإنما قص علينا الله أنبأهم في الوحي كي نخشاه ونعلم الأسباب للنجاة ونتقي مصارع الغواة فادكروا بذكر ذي الوقائع واعتبروا بتلكم المصارع فسنة الإله لا تبدلوا فإن شئتم بعد هذا فانزلوا. ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الأشهر من بنيه إسماعيل وإسحاق كل منهما الأشهر من بنيه إسماعيل وإسحاق كل منهما رسول. وكان إسماعيل والد العرب كما سيأتي عند ذكرنا النسب، وهو الذبيح دون ما مجادلة. ومن يقول إسحاق لا برهان له وهو الذي أبوه قد أسكنه في حرم الله الذي آمنه، وقد بنى الكعبة مع أبيه عن أمر الإله ذي الجلال والمنان، وقد روي بناؤه من قبل ذا. وذاك عن أهل الكتاب أخذ، وكان من إسحاق الأنبياء في أولاد إسرائيل لم يختلف فيه. فمنه يعقوب الذي بشر به، ومنه يوسف الكريم، فانتابه ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الكل أنبياء بالنص العظيم. وقد أتت قصته مفصلة في سورة من المئين كاملة. ومنه أيوب الصبور المبتلى من ولد العيص كما قد فصل. ومنه ذو الكفل وفي نبوته قولان والجل على نبوته. ومنهم موسى الكليم المصطفى من سبط له، وهو صنف يوسف أرسله الله إلى فرعون وقومه الطغاة أجمعين من بعد أن في حجره قد ربي. وذاك من أعجاب أي ربي لينقذ الله الذين استضعفوا به ويقسم الذين أسرفوا. وجعل الله له وزيرا هارون فكن خبيرا، فجاءهم بأوضح الآيات وأقوم البرهان والإضاءات، فلم يجب ورعوي عن ظلمه إلا قليلا ضعفا من قومه. وإن تورد قصته مستكملة بينة مبسوطة مفصلة فانظروا في العوان على قصصه الأعراف طه النملة من القصص والشعر وغفر وغيرها. لم يأتي بسط قصة كذكرها. والمقصد الآن انتهاء الأمر بأنه إهلاك حزب الكفر، إذ أمر الله النبي أن أسري بالمؤمنين لجواز البحر ثم نجوا إذ لهم البحر انفارق وباء كل المجرمين بالغرق. وهكذا سنة رب العرش في الكافرين بشديد البطش هذا. ولما أن نجا موسى بمن آمن معه بامتنان ذي المنن، وبعدما رأوا من الآيات وشاهدوا من أبلغ الإعظات قد سألوا سفاهة وجهل منه إلها غير رب الأعلى. وفي ذهابه إلى الميعاد كلمه الله بلا ترداد، وكتب التوراة بالتبيان لموعظة بينة مفصلة. وخالفوا سفها فعبدوا ما السامري صاعه وخالفوا سفها وعبدوا فعبدوا ما السامري صاغه ونددوا مع أن فيهم بعد هارون عليهم خليفة مامون، فاستضعفوه وعتوا وكادوا أن يقتلوه ساء ما قد كادوا. وحينما قد جاء بالكتاب عاتبهم بأبلغ العتاب، وأحرق العجل الذي قد عبدوا وعينوا لعجزه وشهدوا ومع ذا حادوا عن الإيمان. وسألوا رؤية الرحمن فصعقوا، وبعد ذا أحياهم رب السماء بعدما أفناهم. وكان من توباتهم أن يقتل بعضهم بعضا جزاء وابتلا. وقد تولوا عن قبول ما أتى موسى عن الله به، وثبت إلا برفع الطور فوقهم وقد تولوا عن قبل ما أتى موسى عن الله به وثبت إلا برفع الطور فوقهم إلى أن شاهدوا وقوعه لا جدل. وبعد ذلك امتنعوا أن يدخلوا معه إلى القرية بل تخاذلوا، فعوقبوا بته 40 عاما وما كانوا بمهتدين. ثم عليهم الغمام ظللا والمن والسلوى عليهم منزلا، وفجر الله لهم من الحجر من العيون مثربا ب12. ومع ذا تعنتوا في الطلب وسألوا خلاف ذا من النبي. ومنه ما تعنتوا عليه به في قصة القتيل فيه منتبه من السؤال عن صفات البقرة كما أتى تفصيله في البقرة وغير ذا من اختلافهم على نبيهم حال حياته، ولا تسأل عن اختلافهم من بعده. فذاك لا إحاطة بحده، إذ أمروا عند دخول القرية بسجدة ثم بقول الحطة، فبدلوا غير الذي قيل لهم فعوقبوا بالرجز تنكيلا له. ومنهم ما في قصة السبت آتوا من احتيال للحرام فآتوا من ذلك الذنب فعوقبوا بما قد قصه الله جزاء من ظلم. ومنه تكذيبهم للرسل من بعد موسى بافتراء باطل، وقتلهم لأنبياء مع تبديلهم نص الكتاب بالبدع وغير ذلك من أمور قصها في وحيه الله عليك نصها. فانظر إلى تلاعب الشيطان بهم وعوذ بالله ذي السلطان. وبعد موسى يشع ثم اليسع شمويل داود سليمان التبع والخوف في عزل هل نبي أو كان عبدا صالحا وليا وزكريا بعدهم ويحيى قد حز كل حكمة ووحيا واستشهد كلاهما إذ قتلا ظلما وعدوانا عليهما ابتلا وابن البتول كائن من غير أب ليس في قدرة ربي بعجب كلمة الله وروح منه عبد رسول البلاغ عنهم خلقه الله الذي قد أوجد لكل شيء خلقه ثم هدى نوع هذا العالم الإنسان أربعة الأنواع بامتنان فآدم من غير والدين ومنه حواء بدون مين وكان من مريم عيسى دون أب وسائر الخلق فمن أم وأب ليعلم الخلق شمول قدرته وفعله ما شاء في خالقته أرسله الله تعالى منذرا مصدقا من قبله مبشرا بأن بعده يجيء أحمد فكذبوا جارة وجحدوا إلى الحواريين ثم كادوا يهود إياه وقد أرادوا أن يقتلوه مثل من تقدما والله شاء رفعه إلى السماء حيا وسوف دون شك ينزل لقتل دجال وفينا يعدل وقتل اليهود شبهه وقد ظنوه إياه ولله المرد واختلفوا في شأنه الكفار وكلهم ظلمة فجار فباهت اليهود أمه بما برأها من الإله في السماء ثم النصارى قد غلوا وضاه وأقبع الكفر به قد فاه واقترفوا في كفرهم أحزاب عليهم اللعنة لا حساب فبين قائل هو الله الصمد وقائل بل كان لله ولد وقائل ثلاثة وعدهم عيسى وأمه ومن أوجدهم قد كذبوا ليس لربي من ولد ولم يكن له شريك من أحد تنزه الله جل وعلا عن إفكهم وهو العلي ذو العلا ولم يكن من بعد عيسى من نبي إلا محمد الرسول العربي مفخر هذا العالم الإنساني وخاتم الرسل بلا نكران من ولد الذبيح إسماعيل وشرعه لا يقبل التبديل ما دامت الدنيا ولا ناسخة له فلا تطع زخارف الدجاجل ثم إلى نوعين يمتاز العرب وبعضهم إلى ثلاثة ذهاب فعرب العجاز من عدنان ثم اليمانيون من قحطان والخلف في قضاعة هل تتصل بواحد من ذين أم هل تستقل وكلهم من ولد الذبيح على الأصح وهو في الصحيح وقال آخرون بل عدنان منه وكان قبله قحطان والنظم لا يسمح بالتعداد لنسب بالآباء والأجداد فارجع إلى كتب بذا الفن تفي لتعلم الراجح من مختلف ذكر أحوال الجاهلية وما كان عليه العرب في زمن الفترة قال رحمه الله عز وجل اعلم بأن الله قد أخبرنا عن شأن إبليس وقد حذرنا فتنته وأنه قد آل ليغوين من له قد والى وكان من أغوائه أتباعه لتزيينه الشرك لمن أطاعه فافترقت أحزابه الغاوون كلا أتى من حيث ما يهون ففرقة قد عبدوا النيران وآخرون عبدوا السيران وآخرون عبدوا الأملاك وآخرون عبدوا الأفلاك وآخرون عبدوا الأشجار وآخرون ألوا الأحجار وآخرون عبدوا الإنسان بعضهم بعضا رأوا إحسانا وآخرون الرب جهرا جحدوا للوجود خالقين اعتقدوا وقال قوم مثلهم وزادوا لا بدء للخلق ولا معاد وغير هذا من ضلال ورد وطرق بعيدة عن الهدى وقد ماتت أزمنة والعرب على الحنفية لم ينقلبوا حتى إذا ما جاء عمرو بن لحي وسوس إبليس له من كل غي فأدخل الإشراك في تلبيته واستخرج الأصنام من كهانته وهي التي في قوم نوح عبدت وبعد إغراقهم وقد فقدت ودا سواعا ويغوث نسرا يعوق وقد دعا إليه جهرا فكل من أجابه لما دعا إليه من واحدا قد دفع وشرع النذر لأجل النصب كالحام والبحيرة السوائب وعمت البلوى بها وكثرت وبين أكثر العباد انتشرت كنحو عز ومانة وهبل وكم سوى كان يدعى ويجل ونصبوا من ذاك حول الكعبة 60 من بعد 300 بل كل دار أهلها لها صنم بل كل دار آل والا أمصانم يرجون خيرا ويكشف ما ألم هذا وهم يدرون أن الله لا ربا سوى خالقا مفتعل وأن مفتعل وأنه البارئ والمصور وأنه البارئ والمصور وكل ما شاء عليه قادر وأن كل هذه الأصنام لا تملك من خير ولا دفع وأن كل هذه الأصنام لا تملك من خير ولا دفع بلا بل زعموا وصائتا وشفعا تزلفهم من ربهم فشنع عليهم الله وسمى ذلك شركا صريحا بالعزيز المالك وسمى ذلك شركا صريحا بالعزيز المالك وكان من أكبر شبهات لهم أن قد عليها وجدوا أولهم فكان ذا جواب كل الأمم عما لو قد أنكرت رسلهم قالوا وجدنا هكذا آباءنا وقد جعلنا بهم مقتداءنا وقد نفى شبهاتهم تعالى بكون آبائهم ضلالا وكان من أمرهم التحاكم إلى الطاغوت وأن يستقسموا فأي أمر نبى بالأزلام ويسأل الكهان باستعلام عن غائب وما يقول صدقوا يرون نصحا ما به قد نطقوا ومنه الاستنكار للمعادي وجحدهم قيامة الأجساد ومنه الافتخار بالأحساب والطعن إن أمكن في الأنساب ونخوة الجهال كالتعصب للشعب لو بباطل المرتكب والوأد للبنات خوف العار وللذكور خوف الافتكار ومنه رد الحق إن جاء مع من يكرهونه ولو متبع ومنه الافتخار بالمظالم وبعضهم كان يعين الظالم ومنه الاستسقاء بالأنواء والحلف بالأولاد والآباء والنوح والتعداد للمحاسن من ميت لو كذبا الفتن وغير ذي مما لها الله ذكر في الوحي تحذيرا لأرباب البصر وقد باقي من دين إبراهيم وحسن خلق لم يكن ذميما كالحج والطواف والتعظيم للبيت والسعي بلا توهيم والصدق في الغالب والإكرام لوافد وصلة الأرحام كذا مواساة الضعيف فاعلمي والعتق مع تصديق ومع العتق مع تصدق لا تهيمي ونصرة المظلوم والشجاعة والصبر في اللقاء والاستطاعة كذائب الضيم وغير ذلك وذمهم من لم يكن كذلك مع كونهم قد غيروا الكيفية من بعضها وأصلها شرعية نحو وقوفهم بدون عرفة بل ألف الوقوف بالمزدلفة وكد تعري حالة الطواف وغيره هذا مثال كافي فبعث الله محمدا إلى جميعهم إنسا وجنا مرسلا ثم عليه أنزل القرآن لكل شيء كائنا تبيانا فقام فيهم آمرا وناهيا وللصراط المستقيم هاديا وكل خير فيه قد أمر إياهم وكل شر حذرا كتاب سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه الشريف المطهر والرسول الهاشمي المصطفى خير الأنام محتدنا وشرف أبوه عبد الله عبد المطلب فهاشم عبد مناف ينتسب ابن قصي ابن كلاب وانسب مرة كعب ابن لؤي غالبي هو ابن فر ابن مالك إلى نضر كنانة خزيمة على مدركة إلياس وهو ابن مضر ابن نزار ابن معد اشتهر هو ابن عدنان إلى الذبيح ينسب قطعنه في الصحيح وأمه أمينة تنتسب لوهب من عبد مناف النسب لزهرة ابن كلاب اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا وقد حمى الله وصول المصطفى من السفاح الجاهلية حتى صفى ذكر مولد صلى الله عليه وسلم مولده كان بعام الفيل ونقل الخلف عن قليل 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين بلا تحول مات أبوه في زمان حمله على أصح ما أتى في نقله وكم بدا في ليلة الميلاد من آية في سائر البلاد من سطوع النور في الأقطار إضاءة كذا خمود النار وارتج إيوان الكسر وسقط من الشرفات إلى الأرض تحط ذكر حواضنه وكفالته صلى الله عليه وسلم ونشأته له ثويبة من الحواضن مولاة عمه وأم أيمن وظئره بعد بدون ريب حليمة بنت أبي ذؤيب حتى قام عندها حولين أو أكثر من ذلك أقوال رواه وشق صدره هناك ووصل، ثم مولي بحكمة النص النقيل، ثم لأمه أعيد آمنة ينق، منبته الله نباتا حسنا وقبضت، وهو ابن ستة ونقل ابن ثمان الأموي وهو معال، ثم ربي في حجر جده إلى أن مات وهو ابن ثمان كمل، لما قضى أوصى أبا طالب به، فلم يزل أحنى عليه من أبي حتى إذا جاء بحير الراهب حار، لما رأى من المواهب إذ نزل مال إليه الظل، كذا له غمامة تظل، وقد رأى به فيه من الصفات ما جاء في الإنجيل والتوراة، وقد خشى عليه من حسده، ولم يزل مناشدا برده، وكان سنه 12 في سفرته لتلك بلا توقف، وكان حرب الأمة للفجاء وكان حرب الأمة الفجار، وولد 20 في آثار، وجاء عنه أنه قد شاهد حلف الفضول، وبذاك شاهد تحالفت قريش سكان الحرم أن ينصفوا المظلوم ممن قد ظلم. وثانيا سفرته متجرة للشام مع خديجة المستجرة، وهو ابن 25 عمره، ومعه كان الغلام ميسرة، وقد رؤي له من الآيات ما يزيد عما قبله تقدم، وبعد أن قد آب إياها خطب، وهي من أوساط قريش في النسب، وهي التي قد بادرت تصديق عن ربه وكانت الصديقة، وهي التي منها جميع من ولد ما غير إبراهيم، فما ورد وقد بنت قريش البيت له إذ 35 كاملة، واختلفوا في شأن وضع الحجر، فحكموا فيه نص الأثر، بعثوا في ردائه قد وضعه، وكلهم بطرف قد رفعه، وبينهم كان اسمه الأمين، دخولك قد حازه مبينا، ذكر بدء الوحي إليه صلى الله عليه وسلم، قد بشرت به جميع الرسل، كذاك في كل كتاب منزل عنه بالدعوة إبراهيم، كذا به قد بشر الكليم، ثم به عيسى المسيح بشر بأنه من بعده بلا مرة، في الكتابين صفاته أتى تفصيله بالارتياب ثبت، وأخبر الأحبار والربان عنه بما جاء به التبيان، وهواتف الجن به وقد رومي بالشهب المسترق، كذا عليه سلم الأحجار من قبل أن يبعث والأشجار، وكان في غار حراء يعبد مولاه مدة لا يزود حتى أتاه الحق في غار حراء وهو على ذكى، وكان لا يرى رؤيا إلا هدى المنام إلا تأتي كفالك الصبح على استثباته، ثم أتى جبريل بالتنزيل إليه تبلغا عن الجليل، أول ما أنزل صدر القلم إلى انتهى آية ما لم يعلم. صدر القلم أظن خطأ، في أظن صدر العلق، لأن ما لم يعلم في سورة العلق ليس في سورة القلم. أول ما أنزل صدر العلق أو إلى انتهى آية ما لم يعلم، فعاد راجفا فؤاده بها إلى خديجة فإذ أنبأها فصدقت بادئ بدء خبره، ولابن نوفل عغدت مبشرة، ثم دعا به، فلما أن تلا قال أبشر هذا الذي قد أنزل على الكليم والذي نجزم به إيمانه بالوحي حقا فانتبه، وبعد ذا فالوحي عنه فتر في سنتين أو ثلاث أسر، وبعدها أرسل بالمدثر للناس كلا جنهم والبشر، فقام بالتبليغ للرسالة بالحق، مذيرا أولي الضلال، مبشرا لمن أطاعه بأن يسعد في الدارين، فضل ذي المينان أول مؤمن من الرجال، به أبو بكر ومن موال زيد، ومن غلمانهم علي، بلال من رقيقهم ولي، وكذا خديجة من النساء، أول من حاز ذر العلياء، وآمنوا بدعوة الصديق لله، قوم من أولي التوفيق كسعد والزبير طلحة كذا عثمان وابن عفن، ثم بعد ذا أبو عبيدة وغيرهم، إلى أن كان في الإسلام جمع دخل، وكانت الدعوة سرا أولا نحو ثلاث من سنين كمل، ذكر جهره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى، وما ناله من الأذى من أجل ذلك، ومن آمن به قال رحمه الله عز وجل: وبعد بالصدع جار أمر، فقام بين الأقربين منذرا، حتى إذا جاء الصفا صعد، حتى إذا جاء الصفا وصعد أعلاه ناداهم بأبلغ الندى، فعم ثم خص بالتحذير نذارة من نقمة القدير، ولم يكن أسوأ من أبي لهب ردا على ابن أخيه المنتخب. وبلغ الكفار في أذيته وفي إيذاء مستجيب دعوته ضربا وحبسا وإهانة، وقد حاماه ذو العرش المهيمن الصمد هذا. ولما ازداد ظلم الظالمه آذن أن يهاجروا لأصحمه هو النجاشي، فسار منهم إليه من فوقهم من فوق 80 هم. وقد تمالت قريش أجمع أن يقتلوا النبي، فلما اجتمع شعب بني هاشم والمطالب مع عمه على حماية النبي أجمع كلهم على قطعهم، فمكثوا ثلاثة في شعبهم، فاشتد جدا بهم البلاء والجهد والغلاء والعناء. فقام رهط هم من الكرام، وأنكروا قطيعة الأرحام، ومزقوا صحيفة الظلم التي قد أجمعوا فيها على القطيعة. وذاك عام العشر بعد بعثته، وفيه قد كان وفاة زوجته، كذا وفاة عمه الذي به قد أحاطه الرحمن من طلابه. وقد تلا النجم فلما سجد تبعه مسلمون ومن عاد. وحينما قد شاع ذلك النبأ أبى إليه بعض من قد غرب، ودخلوا مكة بالجوار، وبعضهم معذب في الباري. ذكر الإسراء والمعراج. وعرضه صلى الله عليه وسلم نفسه على قبائل العرب ليؤوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل. وبعد ذا قد كان الإسراء كما جاء الكتاب، والعروج للسماء المستوى وحيث شاء الله كما هو الأدرى بمنتهى، وكان ذا بالروح والجسم بلا شك. وكم نص به قد نقل، وفرضت هنالك الصلاة عليه وانجلت له الآيات. وفي صباح ذلك اليوم أتى جبريل الخمس غدا مؤقتا، وعندما أخبر بالإسراء ناديهم زادوا بالازدراء. وبعد ذاك كان انشقاق القمر قد جاء في الأي والتواتر وبالتواتر هذا، وقد نالت قريش منه ما لم تكن من قبل تنال سيما من بعد موت عمه. ثم ذهب يدعو ثقيفا للهدى فلم يجب، ولم يكن أقبح منهم رد عليه في الشأن الذي قد أدى، وفي مآبه استماع الجن له كما بالأحقاف وأخرى كاملة. وعاد غير آمن للحرم، بل وبالدخول في جوار المطعم، وذاك أعلى أسوة لمن دعا إلى سبيله، أي من قد وعى ولم يزل يعرض نفسه على كل قبيلة ويدعوهم إلى هداية الله. فكل أنكروا لما للأنصار الإله ادخر. ذكر وفد الأنصار الذي هم كتيبة الإيمان وأنصار الرحمن رضي الله تعالى عنهم. لما أراد الله للإنجاز موعده الرسول بالإعزاز بين النبي يدعو الوفود، إذ وجد رهطا من الخزرج أرباب الرشاد هم ستة أو فوقهم، فوفقوا لما دعاهم آمنوا وصدقوا. ثم دعوا قومهم إذ آبوا إلى الهدى الذين له استجابوا، فجاءهم من قابل 12، فبايعوا صادقين لا افتراء. وهم من الخزرج عشرة، ومن أولاد أوس اثنان نقل من فاطن، وطلبوا معلما، فأرسل مصعب مقرئا لهم ما أنزل، حتى فشى الإسلام فيهم ودخل في كل أهل دارهم بلا جدل. وهذا ولما كان عاما قابلا، جاء 73 ولا وسبعون ولا وامرأتان اتعدوا بالعقبة لبيعة الهادي على ما طلبه. والنقباء منهم 12 كالنقباء من قوم موسى الأمراء، فبايعوه. ثم كان القيل لا تستقيلوا ها ولا نقيل. وبعد أن آبوا إليهم هاجر من كان مسلما من الشرك برا ليعبدوا الله بدار الأمن في يثرب، والسيقون بالوعد الوفي ذكر هجرته صلى الله عليه وسلم مصداقا لما في الصحف الأولى أنه يهاجر إلى ذات نخل بين حرتين. وهاجر النبي بعد الإذن له وهاجر النبي بعد الإذن له من قبل الله الذي قد أرسله بعد 13 من بعثته ربيع أول وأصل هجرته. ما أكروا قريش به ليثبتوه أو يقتلوه أو ليخرجوه، وأجمعوا لقتله فأرصدوا رجالهم للفتك حين يركض. فجاءه الروح الأمين مخبرا عن مكر الأعداء له محذرا، فبات في مكانه علي. ثم عليهم قد خرج النبي ونثر الترب على رؤوسهم وخاب مرموه في نفوسهم. ثم مضى النبي والصديق للغار والكفار لم يفيقوا، فمكثوا فيه 3 ريثما تخفى على العدو أخبارهما، حتى إذا أدركهم صراق أتاهما ليس به من طاقة، حيث بي جواده قد عثر لو لم يفق ساخ لأطباق الثرى، لكنه الأمان منه ما طلب بشرط أن يرد عنه ما طلب هذا. وقد جاز بأم معبدي وشاهدت من معجزات أحمدي، وقادم قباء 12 من ذلك الشهر كما قد أسرا. وقام فيهم 14 وقيل أقل أو أكثر من ذلك قليل. وأسس المسجد إذ ذاك عام على تقوى من الله كما قد أنزل. وقدم المدينة الرسول في دار أبي أيوب خالد الوفي، ولم يزل في داره حتى بنى مسجده والحجرات ساكنا، وكان في ذلك للأنصار في الدين والدنيا على الفخار، وفضلت بذلك المدينة في الأرض لا عن مكة الأمينة. وأظهر اليهود للشقاق بين مجاهد وذي نفاق، حتى استفزوا من عليه قادروا وجحدوا ما عندهم مسطر من صفة النبي في التوراة، وأنه بدون شك آتي. فشاهدوا الحق وعنوا انصرفوا، وأنكروا بالبغي ما قد عرفوا، وهم كرزة كذا النضير وقينقاع كلهم مبير. فانتقم الله تعالى منهم كما سيأتي ما نقص عنهم بالسبي والجلاء والإذلال وقتل آخرين في الأغلال. وبعد هجرة النبي ليثرب عليهم الجهاد فرضا كتبا ليدخل العباد في الإسلام طوعا وكرا دون ما ملام، حتى لو انقادوا وفيه دخلوا ونكسوا أعداءه وزلزلوا. ومبتدا التأريخ في الإسلام من هجرة النبي وذا في عام 17 أو 18 في دولة الفاروق كان فدري في السنة الأولى من الهجرة. في صدرها كان بناء المسجد، واستقبلوا المقدس عندما ابتدي. كذا المؤاخاة بلا إنكار بين المهاجرين والأنصار، 90 نصف من الأنصار والنصف أهل الهجرة المختار. وقد بنى الرسول بالصديقة في شهر شوال فخذ تحقيقة، وكان عقده بها من قبل ذا بسنتين بعد سودة خذا. كذاك زيد في صلاة الحاضر 12 من ربيع الآخر. كذاك مشروعية الأذان عند المواقيت بلا نكران، وفيه بعث حمزة للعير في رمضان دون ما نكير. وهم 30 مهاجرون ما فيهم من الأنصار شخص علم، ثم عبيدة بشوال إلى رابغة كان بعثه قد نقل 60 كلهم مهاجري ما فيهم يذكر أنصاري. وبعث سعد كان في ذي القعدة مطاردا عيرا لأهل مكة، ومعه عشرون راجلا وهم فيما روي مهاجرون كلهم، وآخرون ذي السرايا ذكروا ثاني عامل ذا لديهم يؤثروا. السنة الثانية الهجرة فيها وقوع غزة الأبواء، حمزة فيها صاحب اللواء، فودعته ضمرة بدون شر، وكان هذا الأمر في شهر صفر، وكان في شهر ربيع الأول. غزا بواطب وهي موضع يلي رضوى بنحو 200 راكبا مطاردا عير قريش طالبا، وكان مع سعد لواءه ولم يكن بها حرب ولم يلق ألم. وبعد ذا بمدة يسيرة أي في جمادى غزوة العشيرة مع حمزة لواءه، وودع فيها بني مدلاج بني مدلجة ثم رجع وبليال بعدها أغار كرز على سلحهم فسار يطلبه الرسول حتى وصل بدر بادرا ففاته فكر مقبلا وسميت غزوة بدر الأولى لما سيأتي ففهم المنقول. وبعدها بعث ابن جحش ومعه من المهاجرين ضعف الأربعة وكان قتل عمرو بن الحضرمي فيها وأخذ عيره في المغنم وذاك في أول يوم من رجب. فاستعظم النبي ذا وهو السبب لآية الجواب عن سؤال أئمة الكفر عن القتال في الأشهر الحرم وكان السبب للبطشة الكبرى كما جاء النبأ. وبعد القبلة حولت إلى كعبات إبراهيم حيث نزل بذلك الأمر من الله الصمد يوم الثلاثاء نصف شعبان ورد. واعترضت في ذلك اليهود سفاهة فليرغم الحسود مع علمهم وليس منهم بعجب هم الأذلون وأمة الغضب. كذاك فيه فرض الصيام أي رمضان ما به إهام وقابله المفروض عاشوراء فصار بعده لمن يشاء وبعده فرض زكاة الفطر شرعية الصلاة للعيد دري والفرض للزكاة ذات النصب قرينة الصلاة فهم تصب. وبعدها غزوة بدر كانت وهي التي الأعداء بها استكانت أعني بذاك غزوة الفرقان يوم اللزام والتقى الجمعان والبطشة الكبرى التي بها انتقم رب السماء والأرض من آل الصنم. وذاك أن المصطفى قد سمع قدوم عير لقريش فدعا إليهم وقد مضت ليالي من رمضان ثم في الأموال. كان أبو سفيان لما أخبر أرسال ضمضمان قريشا مخبرا لأي أمر قد قضاه الله جل ولا دفع لما قضاه فالتقي من غير ما معاد إذ شاء قطع دابر الفساد وكان من مع الرسول قد نفر فوق 310 والمشركون فوق 900 ودون 1000 صح في الرواية. وقد أري الرسول حين نام في قلة أعداءه اللئام وقد رأى كل من الخصمين قلة ضده برأي العين وحالت اللقا قريش وعينوا صحب الرسول ضعفهم فوهنوا. وكان ذاك يوم 17 من رمضان فدر ممن آثر وحينما تقابل الصفان واصطدم في المعركة الخصمان. ورفع الرسول كفي الدعاء إلى المهيمن المجيب من دعا فجاءه من السماء المدد فلم يفد حزب اللعين العدد وانهزم الجميع وولوا الدبر كما قضى الرحمن ذاك في الزبر. ونقص الشيطان للفرار وقال ما أنا لكم بجار فانكشف الغبار عن 70 قد قتلوا وأسروا 70 وكذفوا ببئر بدر كلهم. فوقف النبي مبكتا لهم أن قد وجدنا ما وعدنا حقا فهل وجدتم ما وعدتم حقا وسمعوا القول ولو أجابوا لكان قول نعم الجواب وقد مضت سنة ذي العرش بذا فكل باغ فجزاؤه كذا. ومن صحابة النبي استشهد 10 مع 4 لا أزيد. وسورة الأنفال فيها أنزلت وهي على تفصيل ذاك اشتملت وبينت تفصيل قسم المغنم والخمس بتبيانا مزيح الغمم. وعوتب الرسول في أخذ الفداء ثم أحله الرحيم أبدا وكان في ذا أوضح الدلالة قطعا بصدق صاحب الرسالة. وكم من الوحي صريحا ورد في فضل من غزوات بدر شهد. وبعدها قد نجم النفاق في حسد وانكتم الشقاق وكان بعد ذاك غزوة إلى بني سليم ثم عاد قافلة بعد مقامه 3 على ما لهم فلم يجد مقاتلا. وبعد ذاك غزوة السويق في ذي الحجة ففهموا بلا توقف وكان طالبا أبا سفيان ثم لم يدركه إذ فرارا فاتهم السنة الثالثة من الهجرة في صدر غزوته لذي أمر وعاد من بعد مقامه صفر ثم غزا بعد لنحو الفرع آخر أول الربيعين فعي. وكان غزوة إلى اليهود من قينقاع أمة الجحود لكنه أطلقهم لما اعترض في أمرهم ابن سلول ذو المرض لأنه لو ادعاهم أولياء. أما عبادة فمنهم بريا وأنزلت في ذاك آي وعظة في رابع الطوال من أقوى وعظة. وفي جمادى بعث النبي إلى عير قريش وعليها حصل، وكان في البعث الأمير زيد فغنمها لم يلاك كيد، وكان فيها قتل من الأشرفي أذاقه الأنصار حد المشرفي. وبعد ذاك أحد قد وقع للمسلمين الحسنيين اجتمع، فأولا للأنتصار حازوا، وبشهادة أخيرا فازوا، 70 منهم أكرموا، والله لا يضيع أجر المحسنين عملا. ونيل فيه من رسول الله ما يكفيك أسوة أياما فهما، وآخرون بالجراحات بتلوا، ليعظم الله جزا ما عملوا. وكل ذا كان بإذن الله لغافلا عنهم ولا بساه، ولو يشاء عز وجل لانتصر منهم ولم ينل ذو الإيمان شر، لكنه أراد أن يمتحن ويعلم المرتاب ممن آمن، ثم تكون بعد ذاك الدائرة على الكفر اليوم في أو في آخرة، ولأولي الإيمان عقب الدار والظفر الأعلى وبالانتصار، واثنين أو فوق بقبر دفنوا ضرورة، إذ غير ذا لا يمكن ولم يكن صلى عليهم في الأصح، ودفنهم لم يغسلوا بالنص صح. وقد دعا الرسول من قد شهد، فانتدبوا إلى اللحوق بالعدة، فسار حتى جاء حمراء الأسد، وعاد مصحبا بنعمة الصمد. وجاء في تفصيل ذا آيات من آل عمران مبينات، من قوله وإذ غدوت من إلى، ما كان إذ 59 ولا ولا، وكان يوم النصف من شوال ذا الأمر في السبت بلا جدال. السنة الرابعة من الهجرة، فيها سرية إلى بني أسد، هم مئة من بعد 50 فقد، فيها أبو سلمة أميرة، فاستقى فيها مغنما كبيرا، وكان في محرم ثم قضى بجرحه في أحد نقض، ثم سرية الرجع في صفر بهم عدو من ذل قد غدر، ثم سرية عمرو الضمري للفتك بابن حرب إن لم يخبر، وبعدها سرية القراء في صفر أيضا بلا مراء، فقتلوا بغدر ذكوان مع رعل عصية عصاة أجمع، وعدهم 70. ثم قد ثابت أن النبي بعد ذا شهرا قانت يده على قاتلهم، ثم ترك، وذا بكل نازل يفعل دون شك. وكان إجلأ بني النضير من بعد ذا بزمن يسير، لما أرادوا بالرسول مكرا، والله بالذي أسر أدرا. أتاه جبريل سريعا بالخبر أن قم وصبح بالجيوش من غادر، حاصرهم 6 فأنزلوا على حكمه، فكان ذلك الحكم الجلى، وصورة الحشر بذاك أنزلت، كذا لحكم كل فيء فصلت، وذاك في شهر ربيع الأول، وجاء في الخمور تحريم جالي، ثم إلى غطفان غزوة تلي، وسميت ذات الرقاع فعقلي، وكان فيها قصة الذي أراد بالمصطفى فتكا فخاب ما أراد، وقصة الحالف أن يهرق في صحب النبي داما وفى بالحلف، حيث رمى حرس النبي بأسهم وهو يصلي مع نزف بالدم، وجابر قد باع فيها جملا من النبي ورد والقيمة له، وذاك في أثنى جماد الأولى، وفيه إشكال فعل منقول على الذي رواه أهل السير. وقال آخرون بعد خيبر، منهم محمد هو البخاري، وهو إمام ناقل الأخبار، وذا يرى أوجه مما قدم، ولاح في الأول أن قد وهم، برهاننا فيه شهود الأشعري ووفده بعد انقضاء خيبر، كذا أبو هريرة، وكان إسلامه في خيبر استبان، كذلك ابن عمرو، وأول مشهده الخندق فيها نقلوا، كذا صلاة الخوف فيها ذكروا، وكان الأحزاب وليست تذكروا، بل كان في عسفان شرعيتها بدءا ولا تعلم قط قبلها، وكان فيها غزو بدر الموعد في شهر شعبان بلا تردد، لكن أبو سفيان عنها اختلف، والجيش رد وبوعد ما وفى، فيها ثمان قام ثم انقلب، بنعمة من ربي ليثرب وزيد فيها أخذ الكتاب عن اليهود ليع الخطاب. ونقف عند السنة الخامسة للهجرة، نبدأ إن شاء الله عز وجل بالسنة الخامسة للهجرة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله عز وجل نبدأ من أول سنة خمس من الهجرة في يوم الثلاثاء القادم من البيت رقم 535، من البيت 535 سنة خمس من الهجرة. ما الفوت؟ ما هو الفوت يا شيخ رضوان؟ ما الفوت؟ ما هو الفوت العام الذي كنت تذكره؟ ما هو؟ ما هو كي نقرأه؟ ميتين ستة وثلاثين. طيب، قراءة الفوت العام من 236. قال رحمه الله عز وجل من 205 و من 200 من 235. طيب، قال رحمه الله عز وجل: ومنه الافتخار بالأحساب والطعن إن أمكن في الأنساب، ونخوة الجهال كالتعصب للشعب لو بباطل مرتكب، والوأد للبنات خوف العاري، وللذكور خوف الافتقار. ومنه رد الحق إن جاء مع من يكرهونه ولو متبع. ومنه الافتخار بالمظالم، وبعضهم كان يعين الظالم. ومنه الافتخار بالمظالم، وبعضهم كان يعين الظالم. ومنه الاستسقاء بالأنواء، والحلف بالأولاد والآباء. والنوح والتعداد للمحاسن من ميت أو كذبا الفتن. وغير ذي مما لها الإله ذكر في الوحي تحذيرا لأرباب البصر. وقد بقي من دين إبراهيم وحسن خلق لم يكن ذميما، كالحج والطواف والتعظيم للبيت والسعي بلا توهيم، والصدق في الغالب والإكرام الوافد إن وصيلة الأرحام. نقرأ المقدمة. طيب، المقدمة وآخر شيء سنقرأ المقدمة، آخر شيء سنقرأ المقدمة. قال الإمام حافظ بن أحمد حكم رحمه الله عز وجل: الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد ذي العدل والحكمة فيما أبدع، كما هو الحاكم فيما شرع، لا شيء قبله ولا أوليته، كلا ولا انتهى له آخريته، كما هو الظاهر فوق كل شيء، وباطن ما دونه يحول شيء، يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل جل الله عما فعل، له جميع الخلق والأمر فلا منازع عنه تعالى وعلا. أشهد أنه الإله الحق وما سواه باطل لا حق، وأن خير خلقه محمد رسوله للعباد بالهدى عليه صلى الله ثم سلم والآل والصحب وتابعين سما. وبعد، فاعلم أن أعلى الرتب مرتبة العلوم ميراث النبي من نبأ فيما مضى أخبار به أو ما سيأتي بعد، فاحفظ وانتبه. أو كان في حكم عبادة وفي حكم الحلال وحكم الحلال والحرام فعرفي. وكان في التاريخ ما به دوري موارد الشرع مع المصادر، وأوضح الطريق في الوصول لسابق ما جاء عن الرسول، أعني به نص الكتاب المحكم وسنة النبي بإسناد النمي، وما يكن من بعده قد صدر، فالنقل في ذلك قد توفر. وهكا نبذة بها إلى المهم، أشير فاستمعه واحفظ يا فهم. والله أرجو المن بالإتمام، فإنه ذو الفضل والإنعام. تمت المقدمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يخلقنا وإياكم بخلق سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يرفعنا بهذه الأعمال الدرجات، وارزقنا رفقة النبيين. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.